بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشيخ القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على السراء والضراء، المتفرد بالعز والعظمة والكبرياء، العالم قبل وجود المعلومات والباقي بعد فناء الموجودات، المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، العالم قبل وجود المعلومات. نعم، صلى الله عليه. والباقي بعد فناء الموجودات، المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، المتكفل للبرية بأرزاقها، أحمده حمدا يرضيه وأستعينه على حبس خواطر النفس عن هواها ومنع بوادرها من السطوة على مرادها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته وعلى أصحابه وعلى أزواجه وسلم. أما بعد، فإنني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، وصح سنده من غير طعن فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه. من غير طعن، وصح سنده من غير طعن فيه ما يوهم ظواهرها التشبيه، ما يوهم ظواهرها التشبيه، ظواهرها نعم الأخبار. اي نعم، احسن عليك. ما يوهم ظواهرها التشبيه، ما يوهم ما هو بظاهرها. لا احسن عليك. نعم، التشبيه. وأذكر الإسناد في بعضها وأعتمد على المتن فيما اشتهر منها طلبا للاختصار. هذا يعتبر من الغلط أن يقال إن هذه الأخبار يوهم ظاهرها التشبيه. هذا إذا قاله المؤمن الذي يثبت الصفات يقال إن هذا من غلط، أنا يكون مخطئ في حكمه على النصوص بأن ظاهرها هو التشبيه أو يوهم ظاهرها التشبيه، بل ظاهرها لكن قاصر النظر وقاصر المعرفة بدلالات الكلام والسياق، يمكن يتوهم من الكلام خلاف المراد، فمن توهم التشبيه من نصوص الصفات ولكنه ينفي هذا الظاهر ويثبت الحق الذي أراده الله وأراده رسوله، كان أمره يعني سهلا وكان يعني خطأه خفيفا. نعم، أحسن الله إليك. وأذكر الإسناد في بعضها وأعتمد على المتن فيما اشتهر منها طلبا للاختصار. وسألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك الذي سماه كتاب تأويل الأخبار، جمع فيه هذه الأخبار وتأولها، فتأملنا ذلك وبينا ما ذهب فيه عن الصواب في تأويله وأوهم خلاف الحق في تخريجه، ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى. الله المستعان. نعم. ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على ترك كتمان العلم لقد كان التشاغل بغير ذلك أولى. للحديث الذي رواه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا بإسناده فيما وقع إلي في جوابات مسائل عن أبي هريرة أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الرب تبارك وتعالى فلعنهم. انت اي نعم ايش فيها عندك؟ قال لم أقف عليه. من هو صاحب الجهد؟ التحقيق اللي عندي حصل عليك بتحقيق محمد النجدي، حصل عليك محمد الحمود النجدي الكويتي. طيب يكفي بعد. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهرة، وذلك حتى لا تقوم الساعة حتى يكفر اي نعم بالله جهرة، حتى يكفر بالله جهرة، وذلك عند كلامهم في ربهم. الله المستعان. يعني في الأمة الإسلامية، يعني في المسلمين. أما الكفر بالله جهرة في أمم الكفر هذا ما هو، هذا موجود قديما وحديثا وفي الحال، لكن هذا في المسلمين يتكلم الناس، وهذا ظاهر، هذا وقع قديما وحديثا، ومن شواهده ما يذكر في هذه الأيام عن أفراد وجماعات مما يقولونه في رب العالمين، وهو من الجهل بالكفر. نعم. أحسن الله إليك. قال عليه التعليق الحديث قال أورده الهيثمي في مجمع الزوائد. نعم. وقال أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الأوسط وقال لم يروي عن الأوزاعي إلا إسماعيل بن يحيى التيمي. قلت ولم أرى من ذكر إسماعيل ولا الذي روى عنه وهو إسحاق بن زريق. قلت معقبا على كلام الهيثمي وهو ذهول من الهيثمي رحمه الله، فإن إسماعيل قد ذكره ابن عدي في الكامل وقال تحدث عن الثقات بالبواطيل، ثم ساق له 27 حديثا وقال وعامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات وعن الضعفاء. وقال الذهبي في الميزان مجمع على تركه. إسماعيل. إيه نعم أحسن عليك. إسماعيل. إسماعيل بن يحيى التيمي. أخيرا أنت أحسن عليك. بعد. وفي ترك التشاغل بذلك كتمال للعلم لا ينافي، ثم بياض في النسخة. ثم قال بعد ذلك بين ناف لجميع الصفات وهم القدرية. ايش الجملة قبل البياض؟ قال وفي ترك التشاغل بذلك كتمان للعلم لا ينافي. كتمان للعلم، كتمان للعلم. قال هنا بياض في الأصل بمقدار كلمتين، لكن السياق يدل على وقوع أكثر من ذلك. كان المعنى يقتضي كتمان، وفي ترك ذلك كتمان للعلم. وفي لا إيش؟ قال وفي ترك التشاغل بذلك كتمان للعلم لا ينافي. لا، كتمان للعلم ينافي، ينافي ما أشار إليه، ينافي ما فرضه الله على أهل العلم من البيان، يعني هذا هو موجب، هو لا ينافي في ترك التشاغل. فالمناسب ينافي ما فرضه الله على أهل العلم من البيان. الكتمان ينافي. نعم هذا يعني ما يقتضيه السياق. نعم والله بعده. ثم قال بعد ذلك: بين ناف لجميع الصفات وهم القدرية، وبين مثبت لبعضها وناف لبعضها، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في ذلك محمول على من تكلم بما ينافي ما ورد به القرآن وجاءت به الأخبار، كالنصارى الذين وصفوه سبحانه بالجوهر. لكن يشير في هذه الجملة إلى أن الناس الذين انحرفوا عن أما يجب في هذه الأخبار منهم من ينفي جميعها ومنهم من ينفي بعضا ويثبت بعضا، ويمثل بالقدرية وهو يريد بذلك المعتزلة. القدرية في مثل هذا السياق هم المعتزلة، والمعتزلة معروف أنهم ينفون جميع الصفات وإن أثبتوا الأسماء. كأنه يقول: وقد صار الناس بين يعني من ينفي جميع الصفات ومن ينفي بعضا ويثبت بعضا. نعم أحسن الله إليك. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في ذلك محمول على من تكلم بما ينافي ما ورد به القرآن وجاءت به الأخبار. وش قال المحقق على نهي النبي؟ إيش؟ ما تكلم أحسن الله إليك. ها؟ ما تكلم عليه. شو يقول وما؟ قال: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في ذلك محمول على من تكلم بما ينافي ما ورد به القرآن وجاءت به الأخبار. كان المفروض أن يلتمس أو يعني لأنه أشار إلى خبر إلى حديث. نهي النبي عن التكلم في ذلك. نعم. وش قال؟ ما هو باللي مر معنا أحسن عليك؟ يعني أن قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا ولعنهم. إيه نعم. إيه خلاص أجل استرح منه. طيب معنا. صحيح. يمكن يشير المتقدم. كالنصارى الذين وصفوه سبحانه بالجوهر، والمجسمة الذين وصفوه بالجسم، والمشبهة الذين شبهوا صفاته بصفات خلقه. وقد أنكر أحمد التشبيه، فقال في رواية حنبل: المشبهة تقول: بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي. ومن قال أنكر الله التشبيه يعني قبل أحمد، ما يعني قد أنكر الله التشبيه نفاه ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد. وأحمد رحمه الله إنكاره على المشبهة انطلاق من الآيات رحمه الله. نعم هكذا يقول المشبهة: لو سمعوا كسمعوا بصر كبصري. نعم بعد. المشبهة تقول: بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه. وقال في رواية يوسف بن موسى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة على ذم مثبت الصفات، لأن الله سبحانه قد وصف نفسه في كتابه في نفس الحديث المتقدم. إيه نعم الله أقول صار يبني عليه. نعم ولا يجوز أن يحمل حديث أبي هريرة على ذم مثبت الصفات، لأن الله سبحانه قد وصف نفسه في كتابه في غير موضع، ووصفه رسوله بالأحاديث الصحاح، وأثبت ذلك سلف هذه الأمة على ما نبينه. فلم يبق إلا أن يحمل على ما ذكرنا ممن تكلم فيه بما لم يرد به الشرع. واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية. بل والمعتزلة ذهبوا إلى ردها وتأويلها جمع فعلا هم أولوها. المعتزلة هم الأصل، والأشاعرة يعني أولوا بعضا وأثبتوا بعضا، ومنهم من نحى نحو التفويض كما يعني أو كما هو معروف ومشهور. يقول شيخ الإسلام فيما يقول الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل فيما نفوه. أما المعتزلة فمذهبهم هو التعطيل والنفي والتأويل. نعم أحسن الله إليك. والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين. فقال أحمد في رسالة عبدوس ابن مالك العطار يجب الإيمان بالقدر وبالأحاديث فيه، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. نبت اي نعم عن الأسماع اي نعم، ما فيه تعليق من محمد نبت عنها الأسماع؟ لا نعم أحسن الله إليك. وقال في رواية حنبل ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعات شنعت. وقال في رواية المروذي أحاديث الصفات تمر كما جاءت. وقال في رواية أبي طالب قلب العبد بين أصبعين وخلق آدم بيده، وكلما جاء الحديث مثل هذا قلنا به. وقال في رواية حنبل في الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا والله يرى، وأنه يضع قدمه وما أشبه بذلك نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كيف هذا ظاهر، وأما قول ولا معنى هذا يجري على ألسنة بعض أهل العلم أنها لا معنى ولا تفسر، وهو محمول على نفي التفسير الذي هو صرف للنصوص عن ظاهرها الذي يعبر عنه بالتأويل. أما لا يجوز أن يفهم منه أنهم يريدون أن هذه النصوص ليس لها معنى يفهمه الناس وليس لها تفسير، إن هذا يتضمن التعطيل. نعم أحسن الله إليك. ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحيحة وقال في رواية حنبل يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه، فقد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه ولا تأويل. وذكر عبد الرحمن بن منده في كتاب الإسلام نعم أحسن الله، لكن هنا في الحاشية قال لما ترجم له قال ولم يذكر عنه كتاب الإسلام. قال ابن رجب لا هنا في الترجمة أحسن إليك. قال ابن السمعاني قبل كان كبير الشأن جليل القدر كثير السماع واسع الرواية. قال ابن رجب له تصانيف كثيرة، منها كتاب حرمة الدين وكتاب الرد على الجهمية، بين فيه بطلان ما روي عن الإمام أحمد في تفسير حديث خلق الله آدم على صورته بكلام حسن، وله كتاب صيام يوم الشك نعم. أحسن عليك. وذكر عبد الرحمن بن مندى في كتاب الإسلام فقال أخبرنا يوسف بن محمد السلمي بأصبهان قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر ابن يعقوب الفارسي قال قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنعة قبيحة يسمون بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. أما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة وكذب الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال وأخبرنا سفيان بن محمد بن الحسين قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول امتحن إسحاق بن إبراهيم القوم مرة مرة وامتحنني مرتين مرتين فقال لي ما تقول في القرآن؟ قلت كلام الله غير مخلوق. فأقامني فأجلسني في ناحية ثم سألني ثم ردني ثانية فسألني فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق. فأخذني في التشبيه فقلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لي وما السميع البصير؟ فقلت هكذا قال السميع البصير. وذكر الدارقطني في أخبار الصفات بإسناده عن يحيى بن معين قال شيخ وذكر الدارقطني أحسن عليك في أخبار الصفات بإسناده عن يحيى بن معين قال شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا. فقال وكيع أدركنا إسماعيل ابن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون هذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. نعم. وبإسناده عن أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة عن حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجرونها على ظاهرها على حد قول السلف أمروها كما جاءت يعني يحدثون بها ولا يفسرونها على طريقة أهل التأويل بل يحدثون بها وهي يعني أول بلسان عربي واضح. لا يجوز أن يحمل كلام الأئمة على أنهم يريدون التفويض يعني هذا يعني هذا خلاف المعروف عنهم خلاف الكلام المتواتر عنهم في إثبات الصفات. نعم. أحسن الله إليك. وبإسناده عن أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة عن حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماوات على إصبع وحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وحديث إن الله يعجب ويضحك. فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بلا كيف. وذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة بإسناده عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها على ما جاءت. وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكا وسفيان وليثا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا أمروها بلا كيف. وذكر أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فيما خرجه من أخبار الصفات قال ذكر عليك تقف من هذا أحسن عليك نقل عن الخلال.